ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقنا من السماء. إن في ذلك لعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب ونمارق مصفوفة. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم